هذا أيضا سؤال عجيب من واحد يقول إنه ضاقت به الحال ولا يجد عملا ولا يجد ما يكسب به عيشه، وأنه يعني أوشك على الانتحار، لكن قال ما دام رمضان قريب سأجتهد في العبادات ثم أنتحر بعد رمضان. نقول يا شر البلية ما يضحك، شر حتى هؤلاء الإخوان المصورين أمامي الآن يبتسمون يضحكون، يعني شر البلية ما يضحك. واحد يقول أجتهد في العبادات في رمضان ثم أنتحر، ماذا أضمرت؟ ماذا أضمرت؟ أضمرت الشر؟ أضمرت المعصية العظيمة لله؟ هكذا واحد يعني يتعامل مع ربه؟ يقول سأخلص لك في العبادة، سأجتهد لك في العبادة في رمضان، ثم أعصيك المعصية العظيمة وأرتكب الكبيرة الداهية العظيمة وأقتل نفسي التي حرمت علي قتلها؟ هذا كلام؟ بالله عليكم هذا تعامل صحيح مع الله؟ ما هذا الجهل؟ وما هذه السذاجة؟ هذه سذاجة أو جهل أو ماذا؟ يعني ماذا نسميها هذه؟ واحد يقول بس أنا خلاص يلا ما دام جاي رمضان يلا سأجتهد الآن بالعبادة وصلي تراويح وأختم القرآن كختمة كم ختمة، ويعني والأدعية والصيام وأجر الصيام ونصلي الفرائض ونأجل الانتحار إلى بعد العيد أو إلى العيد. سبحان الله سبحان الله، يعني وصل الجهل بحال بعض المسلمين إلى هذه الدرجة؟ لهذه الدرجة؟ يعني كذا الواحد الآن يضمر الكبيرة، يقول بس كأنه يعني أنت تتوعد من يعني أنه بس ينتهي رمضان سأنتحر. يا أخي تب إلى الله، يا أخي استهدي بالله، يا أخي يعني ولا تقتلوا أنفسكم الله كان بكم رحيما، والذي يقتل نفسه إذا قتل نفسه بمسدس أو بسكين أو بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذا ترد من جبل فقتل نفسه، ولا من جسر ولا من جسر ولا من عمارة، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولو تحسى سما فقتل نفسه، ولا شرب له أدوية صارت مثل السموم عليه وقتلته، فسمه يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أين التوبة إلى الله؟ يا أخي عد إلى الله وتوكل عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يرزقكم من السماء والأرض إن الله هو الرزاق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وليس عصوه، وانتحروا واقتلوا أنفسكم. نسأل الله السلامة والعافية. والله الواحد يتألم يعني أن يوجد في المسلمين من يفكر مثل هذا التفكير. أين الفقه؟ أين العلم؟ أين العلم بالشرع لهذه الدرجة؟ سبحان الله.